صرت قدامي سما من قلت لك روحي مكسورة جن سورة ومن عرفت بجرحي قمت احس منين ما بوسك ملح عرفه ومفارق حنانك اي حبيبي الشوق فاضحني فضح كل الدمعات صوت وينسمع كان طرت ونهلي من كثر الدمع اي كل الدمعات صوت وينسمع كان طرت ونهلي من كثر الدمع اشقد ضم بقلبي من ظلمك اني واكل بروحي مثل خيط الشمع قد ظلم بقلبي من ظلمت إلي واكل بروحي مثل خيط السم لك أيام صرت متنا إذا ما سمعت صوتي عشت هوا شنو الخلا تدعيني بخبر موتي ولك أيام صرت متنا إذا ما سمعت صوتي عشت هواك شنو الخلاك تدعي بخبر موتي تدعي بخبر موتي قلبي حبك وانخدع احساس روحك صفر بالمية طلع هي ورطة وقلبي حبك وانخدع احساس روحك صفر بالمية طلع قد شكيت هموم يمك يا بشر وانت قلبك سدد انا وما سمع قد شكيت همومي يمك يا بشر وانت قلبك سدد انا وما سمع لك ايام شلت ما تنام اذا ما سمعت صوتي عشت هواك شنو الخلاك تدعيني بخبر موتي ولك ايام شلت ما تنام اذا ما سمعت صوتي عشت هواك شنو الخلاك تدعيني بخبر موتي تدعي لي بخبر موتي.